العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية وتحكم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأغنياء المكتسبين. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله من سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته. قول المؤلف باب مصارف الزكاة. المصارف جمع مصرف وهو الموضع أو الجهة التي توجه إليها الزكاة. قال المؤلف هي ثمانية مصارف كما في الآية، والآية هي قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة. و طبعا الامر مجمع عليه ان هذه كلها مصارف الزكاه، وانما تفصيلات خلاف بين اهل العلم في تحديد كل مصرف من هذه المصارف، ما هو على التحديد هو الفقراء والمستحقين والمساكين والعاملين عليهم قلوبهم، وكذلك في صرف الزكاة تصرف إلى بعض المصارف دون بعض، أما النبي يجب التسوية بين هذه المصارف جميعا. فأما التحديد فيرجع فيه إلى يعني الشرع، إذا كان حدد جهة فخلاص يصير هذا هو التحديد، جهة تعريف الجهة، وإلا فيرجع إلى اللغة، يعني ما حد هذا الأمر اللغة. فمثلا في التحديد جاء معنى الفقير، معنى المسكين، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الذي يفرده التمرة والتمرة، وإنما المسكين لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. هذا جاء تحديد بمعنى المسكين. الفقير يعني لم يأتي الحد الذي يكون عنده الإنسان فقير، ما هو الفقر الذي يعني يجعل لصاحبه حق الزكاة؟ وأكثر أهل العلم على أنه الذي يفقد الضروريات، وبعضهم يجعل كذلك الحاجية، ينزل الحاجيات في هذا الأمر أحيانا محل الضرورات، وأما من فقد ما يسمى بالتحسينات والتكميلات فهذا ليس بفقير. فالضرورات كالطعام ضرورة، الشراب والكساء والمأوى أي ضرورات، كل إنسان يتضرر ضرر ضعيف عظيم قد يفضي إلى الموت أو الهلاك إذا لم يعني يعني يتوفر له هذه الأمور، الطعام الواجب، الطعام الشراب والمأوى والكساء. الحاجيات هي ما يحتاجه الإنسان يعني ليحيا دون مشقة دون تعب، بل يعني المركب مثلا والخادم أحيانا، الزوجة قد تدخل في باب يعني الحاجات الزواج، وبعضهم لا يجعلها من باب الضرورات. على كل حال هناك نقاشات طويلة بين أهل العلم متى يفطر الإنسان لأنه فقير، وأحد الأقوال هو أنه من فقد يعني الضرورات والحاجة. وأما التحسينات والتكميلات كالزيادة، يعني مثلا مأوى له مرافق متعددة بدل المركب الواحد مركبين وثلاثة، بدل الثوب ثوبين وثلاثة، يعني فهذا من باب التحسين والتكميل. المسكين صحيح انه هو فقير، والفرق بينه وبين الفقير انه لا يتعرض للمسألة، لا يسأل الناس. فهذا المسكين وهو مأخوذ من السكون، والفقير مأخوذ في اللغة من فقار الظهر، لأنه فقير يعني كسر فقار ظهره، وتشبيه لحال لحال يعني من فقد هذه الحاجيات بمن يعني لا يقوم، لأن المال قيام للإنسان. لا تفسد السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قيام، أن الإنسان يقوم به وينشط ويعمل ويشتغل ويتحرك بالمال. الفقير والمسكين، الفقراء والمساكين، العاملين عليها هم الذين يعني يعينهم الإمام لجمع الزكاة، فيذهبون إلى المزارع لخرصها وجمع الزكاة وتوزيعها، وكذلك إلى المراعي ليحسبون يعني القطعان ويأخذون زكاتها، وكذلك يضعونها في مواضعها. فهذا العامل عليها يعطى أجرته من الزكاة، وأجرته أجرة المثل، أجرة المثل يعني المثل العمل هذا ماذا يقام به فيأخذها، وليست نسبة من الزكاة، يعني لا يأخذ نسبة هو من الزكاة، ثمن مثلا فيأخذ ثمن ما يجمعه، لا، وإنما يأخذ أجرة المثل، له أجرة المثل. إذا كان العمل هذا الذي يؤديه يساوي مثلا عمله مثلا 100 دينار 50 دينار من يقوم بمثل عمله، فهذا يعطى أجرة ولا يعطى نسبة مما يجمعه من الزكاة، فقد يجمع الملايين، ولكنه لا يأخذ إلا أجرة المثل. والعاملين عليها، وقد جاء النهي يعني أن يأخذ العامل شيئا مما يهدى إليه، كما جاء في حديث ابن الاسدي الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، عينه النبي على بعض الصدقات فجاء يقول الزكاة يعني فجاء قال النبي هذا لكم يعني هذا ما جمعته من الزكاة وهذا أهدي لي أهداه في أرباب المال. فقال النبي غضب شديد قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، خطب الناس وقال ما ذلك يعني ولي رجل منكم على شيء مما ولاه الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ليعلم ما يهدى إليه أم لا. ثم قال والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء، إن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة فيها، يعني يأتي بنفس الذي قد أخذه من الزكاة. فلا يحل كذلك للعامل أن يأخذ مما يهدى إليه من مال الزكاة. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الداخلون حديثا في الإسلام، يعطون من الزكاة بتثبيت إيمانهم ويعني لترغيبهم في يعني في الإسلام. وقد أعطى النبي من الزكاة ناس، طبعا هؤلاء من الأصناف التي تأخذ وهم أغنياء، يعني في أصناف من الزكاة يأخذون مع غناهم، فمنهم المؤلف قلوب، فقد يكون من رؤساء القبائل ورؤساء العشائر وأغنياء الناس، ولكن يعطون من الزكاة تأليفا للقلوب لأن خلفهم ناس، فإذا كسب هؤلاء للإسلام فإنه كذلك يكسب يعني ومن وراءه، فيعطون هذا يعني لتأليف قلوبهم من الزكاة. مؤلفة قلوب. والغارمين، الغارم هو الذي يتحمل ديون عليه من أجل نفع الآخرين وليس من أجل نفسه، يعني دينه للآخرين، كما يقوم مثلا من يقوم ليصلح بين فئتين متخاصمتين وبينهم قتلى فيأتي للصلح ويقول للمتخاصمين القتلى دية القتلى عليه، أنا أوالي كل القتلى، فيتحمل حمامة شان من أجل الصلح من أجل نصلح بين الناس، فيتحمل ديات القتلى هو يديها من عنده، فيكون ماله ما يكفي هذه، فهذا له أن يسأل، له أن يسأل وأن يعطى من الزكاة حتى يسدد المبلغ الذي تحمله من أجل إصلاح ذات البلد. أما الذي استدعى من أجل نفسه فهذا لا يدخل هنا في الغالب، وإنما يدخل في باب الفقير. فإذا كان من أهل الفقر يعطى على أنه فقير وليس غالب. وأما إنسان من أهل التجارات وخسر تجارته فهذا حاله حال آخر، هذا حال المفلس، هذا إنما يكون له إعلان الإفلاس، وبعد ذلك إما أن يأمر الحاكم بتوزيع ما بقي من ماله على الدائنين، وإما أن يأمرهم بالتصدق عليه بباقي المبلغ. له طريقة أخرى، يعني لا يدخل هنا يعني المفلس بالتجارة في باب الغارمين، لأن كثير من الناس لا يفرق في الغارمين، يظن أن الغارم هو من خسر، سواء خسر في مال نفسه كان هو عنده مال وخسر، أو خسر في تجارة. لا، الغارم هو من يتحمل ديون على نفسه من أجل الآخر وفي سبيل الله. في سبيل الله إذا أطلق صحيح في سبيل الله، فإنما هو في عدة الجهاد، في الجهاد يعني على المجاهدين وعلى عدة الحرب، من شراء السلاح والفراع كالخيل والإبل ونحو ذلك، والصرف على المجاهدين. بعض أهل العلم خاصة في العصر الحديث توسع في باب في سبيل الله، فجعل فيها كل ما من شأنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس خاصا من القتال فقط، وإنما بكل ما يدخل في باب الدعوة، فجعل في سبيل الله يعني كذلك إنشاء مثلا المراكز الإسلامية، والصرف على الدعاء، والصرف على الكتب، وكل ما هو من شأنه يعني نشر العلم، وخصه قد يخصه بعد هذا في بلاد الكفر، إن كان هذا في بلاد الكفر الإنسان يفعل هذا في بلاد الكفر، أنه من باب الجهاد بالكلمة، يعني أدخل جهاد الكلمة مع جهاد القتال النفسي. وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم المعاصرين. وفي سبيل الله، وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المحتاج الذي انقطعت عنه نفقته وماله بعيد، وهذا قد يعطى وهو غني، ربما يكون هو غني في بلده ولكن انقطعت نفقته وأصبح بعيد عن أهله وبعيد عن ماله، فهذا يعطى كذلك. يعني ابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه يعني ليس له مكان أو إليه، هو ابن الطريق. إنما الصدقات للفقراء. بعدين أيضا الرقاب، وفي الرقاب قال الله تعالى في الرقاب، في الرقاب اللي هو اللي اشترى بها من العبيد ليعتق، والأولوية في هذا الشراء للمكاتب أو المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال ليعتقه. فإذا كان عبد قد كاتب سيده على مبلغ من المال ليعتقه فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ليخرج من الرق، فهؤلاء هم الغالبون. فهذه هي مصارف الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ثمانية مصارف هذه هي التي يعني يجب صرف الزكاة فيها، ولا يجوز تحويل الزكاة إلى غيره، فأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالنص على ذلك، لذلك لا يحل أن تعطي الزكاة في باب آخر من يعني سوى هذه الأبواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هذه الصدقة لا تحل يعني لغني ولا لذي مرة سوي، لغني يعني مستغني بما عنده من المال، ولا لذي مرة مرة قوة، سوي يعني كامل الخلق ما في عنده مثلا يد مقطوعة ولا هو أعرج ولا هو أعمى، فالسوي هو الذي لكملت أعضاؤه وذو مرة بقوة. وكذلك السوي في العقل، يعني فصاحب العقل الذي يعقل به والأطراف التي يعمل بها، فهذا يعني لا تحل له. فهذه هي مصارف الزكاة، وقد اختصر المؤلف هنا في المثل فقال هي ثمانية كما في الآية، وقد سمعنا الآية. القضية الثانية هنا في التي جعلها المؤلف تحت هذا العنوان، قال تحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين، تحرم الزكاة لهذه الصدقة المطلوبة على بني هاشم. هاشم ابن عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبنو هاشم هم آل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصدقات، وقد جاء تعليل بأن هذا لإعزازهم، أن هذا لإعزازهم، لأن اليد السفلى يعني هي الآخذة واليد العليا هي المعطية، ولا ينبغي أن تكون يدهم سفلى، وذلك يبقوا يعني لهم مكانتهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد، وقال إنما هي من أوساخ الناس، فسر إنها من أوساخ الناس أنها يعني تحمل إنها هي كفارة ذنوبهم، صدقة كفارة من الله سبحانه، أو إنها يعني الذي يعطيها يعني يكون يده عليا كما جاء في الحديث يد العليا خير من اليد السفلى. فعلى كل حال حماهم الله تبارك وتعالى من هذا، وحتى كذلك يكون هذا مطعن لهم ومطعن في الرسالة، أنهم يعني يأخذون هذا من باب يعني أنه الرسالة جاءت لهم بكسب دنيوي، فينبغي أن يكونوا منزهين كذلك عن الغرض، ينزه النبي وينزه كذلك يعني من هم من آله عن الغرض. فتحرم عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع النبي حتى على الشيء الصغير، فقد مره الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، حسن صغير فوجد تمره، اخذ تمره من تمر الصدقه، قال له النبي كخ، ثم قال له الم تعلم ان الصدقه لا تحل لنا، واخرجها النبي من فيه صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث يعني متضافرة على انها تحرم على بني هاشم ومواليه، ومواليهم المولى هو المعتق، يعني اذا كان لهم عبيد اعتقوهم فيصبح خلاص داخل في يعني في موالي بني هاشم، فكذلك لا يحل ان يتصدق على عبد معتق اصبح حر طبعا من بني هاشم، اصبح من موالي بني هاشم. ثم قال وعلى الاغنياء، الغني لا تحد له الزكاة، والأقوياء المكتسبين صوم مكتسب، وقد سمعنا الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية، هؤلاء هم الذين لا تحل لهم الزكاة، فهذه مصارف الزكاة وهذه الأصناف التي لا تحل لها الزكاة. فمصارف الزكاة هي هذه الثمانية، والذين لا تحل لهم الزكاة هم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف هنا رحمه الله. يبقى بالنسبة من بحوث المتعلقة بهذا الباب، هل يصح صرف الزكاة في مكان ما إلى جهة واحدة من هذه الجهات، أم يجب أن توزع كل مجموعة من الزكاة على كل هذه المصارف؟ والجواب أنه الأولى مراعاة لا شك في كل يعني أنواع هذه المصارف، وإذا انتهى مصرف من المصارف فإنه يحول إلى غيره، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مصرف المؤلف قلوبه، فإنه حوله إلى مصارف أخرى، ورأى أنه بعد أن تمكن الإسلام فإنه لا حاجة إلى أن يؤلف قلوبا يتألف، ولذلك منع من كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه أبو بكر من كبراء يعني رؤساء القبائل كالأقرع بن حابس وغير بن حفص الفزاري وغيره، أتوه كذلك يطلب منه كما كان يعطيه، فالنبي فعمر قال لهم لا نعطيه، قال كنا يعني نعطيكم يعني يوم كان المسلمين يحتاجوا إلى أن يؤلفوا قلوب مثل هؤلاء، وأما الآن فعلى الإسلام، أما الإسلام وإما الخروج عن الإسلام فمعلوم أمره، فأوقف العمل لهذا الأمر ووجهه لوجهته، ليس طبعا إيقاف لفول الحياة على امتداد يعني حياة المسلمين، وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه في باب يعني مصارف الزكاة. فإذا لم يوجد مثلا فقير خلاص يوزع إلى غيره من المصارف. أما إذا وجد أكثر من مصرف فإنها توزع عليهم ولا يكتفى بمصرف دون مصرف. إذا كان هناك يعني فيه فقراء وفيه يعني مصرف العاملين عليها قائم ومصرف ابن السبيل قائم وهذا قائم فيوزع الماء، إذا لم يكن ثمة مصرف من هذه المصارف فيوزع له. يعني جاء وقت مثلا ليس هناك ابن السبيل منقطع فإذا يوزع على غيره، وليس بالضرورة إنها توزع وتقسم إلى ثمانية أقسام وتعطى على هذا النحو. فالأمر فيها يعني أمر يعني مع أنه تعبدي فهو كذلك معقول المعنى، وليس تعبديا يعني بمعنى أنه تنفق هذه في الثمانية أوجه فيجب إنفاقها في الثمانية أوجه. فإذا لم يوجد وجه من الوجوه فإنه ليس بالضرورة أن يوجه إلى هذا، فهي ليست أمرا تعبديا يعني محضا بمعنى أنه افعلها كما هي على هذا النحو، وإنما هي كذلك أمر معقول المعنى. فقد علّي كل يعني مصرف من هذه المصارف والمنافع الذي، ولذلك اجتهد مثل عمر بن الخطاب فلم يعطي المؤلف قلوبهم لأنه لم يرى أنه هناك حاجة إلى تأليف يعني في وقته رضي الله تعالى عنه. طيب إذا في أسئلة في الموضوع استثمار مال الزكاة هذه قضية جديدة ولا فيها ليس عليها أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. مال الزكاة لا يحل أن يأخذه الإمام ليستثمره في تجارة أو في زراعة أو في صناعة أو في أي باب من الأبواب، وإنما كما قال النبي تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولا يحل أن يكون هناك يعني أن تأخذ مال الزكاة للاستثمار. هذا استحدثه بعض الناس يعني هنا، وإنما لا دليل عليه، وهو باب الحقيقة لأكل يعني الزكاة وصرفها عن مصاريف. فأخذ الزكاة من الناس ثم تحويلها إلى مال الاستثمار في عقارات وعمارات فهذا أولا ليس بشيء مشروع، بل يجب أن يصرف ويصرف يعني في وقته للحاجة. والأمر الآخر أن الاستثمار إنما هو يعني أمر مخاطرة بالمال، فإنه قد يكسب وقد يخسر، وهذا يعني صحيح أنه لا يخسر. كل من يقوم على جمع الزكاة وتوزيعها لا شك أنه يعتبر، سواء كان يعمل للإمام العام أو للمجموعات الخاصة التي تقوم باجتهاد منها فيدخل فيها. يعني إذا كان مثلا إمام عام هو يتولى الصلاة ومساجد وغيرها وبناءها، فشأن تعيين الأئمة وتفريغهم للعمل هذا يصبح موكل إليه. لكن مثلا في بلدان مثلا لا يهتم الإمام بالمساجد ولا ينشئها ولا يصرف عليها، فإذا قام الناس وبنوا هذا وأصبح من شأنهم وتفريغ الناس لهم فأصبح من شأنهم. كذلك أمر الزكاة، أمر الزكاة على هذا النحو. لا المستغني يأخذ كأنه عامل ولا فقير، يعني يأخذ كأنه عامل على الزكاة. المستغني يعني المستغني هذا أفضل له، لكن العامل على الزكاة قد يأخذ وهو غني. يعني إذا احتيج لمن يعمل للزكاة وعمل هذا، هذا من الذين يأخذون وهم أغنياء. يعني في ناس من الزكاة يأخذون وهم أغنياء العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، هؤلاء يأخذون وهم أغنياء ليسوا فقراء. فقد شخص يجاهد في سبيل الله ويعطى من الزكاة مثلا فرس يقاتل عليه أو سلاح يعمل به، هذا لا بأس به، وخروجه بنفسه وخروجه بماله أفضل، من خرج بنفسه وماله أفضل. لكن إذا خرج بنفسه وكان هناك من مال الزكاة ما ينفق عليه في هذا الباب، هذا سيأخذ وهو ضيف. وكذلك العامل على الزكاة، وكذلك يعني الغارب، وكذلك ابن السبيل. فهؤلاء أربعة أصناف قد يأخذون والحال أنهم أغنياء. الحد فيه الإسلام، يعني الإسلام هذا كله الإسلام. أما تحويل يعني طبعا أحكام الإسلام إلى أن تأخذ الحكم حكم الإقليم أو الدولة ما يحلها، تجعل مثلا فتوى خاصة بكل إقليم، تجعل زكاة خاصة بكل إقليم. زكاة خاصة بكل إقليم في لها في إقليمها تأخذ من أغنيها ما ترد في فقرائها، فالخلاف في نقل الزكاة على هذا النحو. لكن إذا كانوا في هذا المكان يعيشون في هذا المكان، وإن كانوا من يعني أقاليم مختلفة، ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، فإنه حكمهم تجرى عليهم أحكام الإسلام، لا يجوز تصنيف الناس يعني بحسب هذه الأقاليم. هو أساسا ما يجب حد الزكاة، الزكاة لا تخرج، يعني لا تخرج عن مصارفها، وإنما تأخذ وتوزع في الوقت ولا تخرج. إذا حبسوا على هؤلاء الناس المعينين فهذا يصبح كولي اليتيم، ولي اليتيم له أن يتجر في ناله، لأن أصبح هذا المال مملك لناس، يعني أصبح هذا المال أخرج من الزكاة وأصبح مملك لناس معينين. مثلا نحن أخرجنا من الزكاة مثلا نأخذ 1000 دينار وملكناه لهذه الأسرة، ولا نحب أن نعطيهم 1000 دينار دفعة واحدة حتى لا ينفقوا، لأنهم يعني قاصرين عن التصريف، وسنعطيهم منها جزء جزء. يصبح القائم على هذا المال مثل والي اليتيم، ولي اليتيم له أن يتجر بماله، إن كسب فله وإن خسر فعليه، يصبح تولي اليتيم. يلا الحمد لله رب العالمين. باب صدقة الفطر. هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة، مصرفها مصرف الزكاة. صدقة الفطر هذه صدقة مخصوصة، الفطر اللي هو نهاية الصوم في رمضان، وإخراجها في أول يوم من أيام الفطر اللي هو يعني يوم العيد، اليوم الذي يلي رمضان على طول، أول شهر شوال، سميت الفطر بالذات. وهذه صدقة مفروضة فرضها النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يأتي فرضها بالكتاب صريحا، لكن قد تدخل في عمومات الكتاب قول عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فهذه ايه نص عام، والنبي شرع لامته ان يتصدقوا بصدقه في نهايه الصوم، وعلل هذه الصدقه بانها طهره للصائم من الرفض واللغو، فهي جبر للنقص الذي يمكن ان يكون قد حصل منه في صوم، صام يوم صام عن الشهر فحصل منه رفض او لغو او شيء مما يعني ينقص اجر الصوم او يفسده، فتكون هذه الصدقة تهرى له وكفارة لما يعني مضى في في في في في صومه من معصية تفسد عليه بعض الصوم. فهذا أيضا نقول داخل صدقة الفطر داخلة في قول الله تبارك وتعالى نبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك تصل لهم. فهي مفروضة بعموم القرآن وبنفس الخاص من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف هو صدقة الفطر صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، صاع، والصاع هو مكيال أهل المدينة وهو قدر ما يملأ يعني الرجل كفه أربعة طهر، ملء الكف أربعة مرات على هو الصاع، ونصف الصاع يصير اثنين، ويقدرونه في الوقت الحاضر بنحو 2 كيلو من وزن الآن. صاع من القوت، قوله من القوت يعني من الطعام الذي يقتات به، ومعنى يقتات به ويتقوت به أن يعني يقوم الإنسان عليه، يقدر يعيش عليه، وكل ناس لهم قوته الذي يتقوتون به، فناس قوتهم مثلا القمح، وناس قوتهم القرص، وناس قوتهم التمر والزبيب، فهذه الامور التي تفيد ويمكن الانسان يعيش عليها ويعيش عليها الناس ياخذ صاع من القوت، لان مفهوم هذا انه ليس مثلا صاع من الفاكهه او من الخضار الرواد، لا، وانما من الطعام الذي هو قوت المعتاد الذي يتعوده الناس كل اهل البلد، قد يكون لهم شيء يعتادونه، يعني فيما ياكلونه يوميا يحتاجونه. وقد جاء حديث ابي سعيد الخدري وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدقه الفطر صاع من القمح او صاع من الشعير او من التمر او من الزبيب او من الاقط، الاقط اللي هو هذا اللبن الذي يجفف ويدخر، فهذا كلها امور قوت تدخر، وكان قوت الناس قمح والشعير والتمر والزبيب، وهذا اللبن المجفف بالذات الاخر وليس يعني اللبن الذي يشرب في وقته، فهذه اقوال يعني فهم من القوت من هذا الحديث ومن غيره في اخراج صدقه الفطر. قال عن كل فرد، وقد جاء في حديث ابي سعيد على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير، عن كل فرد تخرج، ليس وكذلك عن الغني والفقير، وقد قال العلماء انه يخرجها من كان عنده فضل عن قوت يوم، الذي يفضل عنده قوت اليوم وفي فضل عنه فتجب عليه اخراج الزكاة، فليس لها نصاب من المال، يعني لا يخرج من عنده نصاب من المال، لا، بل من كان عنده قوت يومه وهناك فضله يعطي غيره، يعني يخرج الزكاة. الوجوب قال على سيد العبد، يعني العبد عليه الزكاة، وانما الوجوب على السيد لان العبد في الاساس لا مال له، وانما هو يكتسب لسيده. ومنفق الصغير الذي ينفق على الصغير، سواء كان مثلا ابوه او غيره من ينفق عليه، اخوه الكبير ينفق عليه، فهذا يخرج عنه الزكاه ونحوه. ويكون اخراجها قبل صلاه العيد، هذا وقت اخراج الزكاه، انها تخرج قبل صلاه العيد، بعد نهاية الفطر وقبل صلاة العيد، هذا وقتها الأنفع المحبب، وذلك أنه بهذا الوقت تبلغ أثرها، ومن آثار صدقة الفطر أنها تكف الفقير عن السؤال ليطعم في هذا اليوم. قال كفوهم، الرسول يقول كفوهم عن المسألة في هذا اليوم. فالفقير الذي لا يجد قوت يومه وقد يضطر إلى أن يسأل الناس أن يعطوه في يوم عيد أو يوم فرح، فهذا يعني شرعت مما شرعت له زكاة الفطر، إنه يكفى عن المسألة في هذا اليوم فيأتيه طعامه، فلما يتأخر الوقت وتعطى قبل الصلاة فيصبح اليوم هذا عنده طعام يومه، فيكون يوم عيد للجميع، لا يبقى أحد جائع ولا أحد يضطر إلى أن يمد يده يعني في هذا الوقت. وأما إخراجها قبل ذلك من أول الشهر فلا بأس بهذا، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على صدقة الفطر. قال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة صدقة الفطر، فجاءني من يسرق بيد فأخذته قبضته وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى حاجة وعيالا فتركه. وأن النبي قال له في صبيحة اليوم ما فعل أسلوك البارحة يا الله وغيره، فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فتركه. قال أما أنه يعني كذب وسيعود. وفي الليلة الثانية عاد ثم يقول قبضته وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله، يقول فشكى حاجة وعيالا فرحمته فتركه. وقال له النبي نفس المقالة في آخر الحديث، ثم أخبره النبي بأن هذا يعني قال له يعني أتدري من تحدث من ثلاث نوع شيطان. فالشاهد أن هذه ثلاث ليالي والصدقة ما زالت موجودة وهي صدقة الفطر وأبو هريرة حارس عليها، إذا هذه قد أخرجت، لعلها أخرجت من نصف الشهر أو من أول الشهر، و أبو هريرة كان حارس على يعني هذه الصدقة، إذا يجوز جمعها وتجميعها في رمضان، فتشرع من أول رمضان، ولكن الأولى إنها يعني تخرج يعني طبعا قبل صلاة العيد لما ذكرنا من كف يعني محتاج إليها عن السؤال في هذا اليوم. أما إذا لم تخرج إلا بعد العيد تصبح صدقة من الصدقات، فلا تصبح هذه الزكاة المفروضة، يعني الزكاة المفروضة إنما يجب إخراجها قبل صلاة العيد، أما إذا بعد صلاة العيد فقال النبي فإنما هي صدقة من الصدقة. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا تترك. الشخص الذي لا يجد زيادة على قوت اليوم، ما عنده إلا قوت اليوم فقط، قوت يوم العيد هذا وما عنده زيادة عنه، يصبح هذا يعني من أي شيء ما عنده زيادة، يعني ليس من القوت فقط وإنما من القوت أو من النقود أو من هذا لا قدرة عليه. ثم قال المؤلف ومصرفها مصرف الزكاة، يعني أنها تصرف في الوجوه التي تصرف فيها الزكاة اللي هي الثمانية مصارف التي جاءت في إنما الصدقات للفقراء، أي هنا بجعلها صدقة من الصدقات، وأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فتصرف يعني كذلك مصرف يعني هذا يعني مس هذه المصارف. هنا يتعرض المؤلف لإخراج قيمة هذه الزكاة من النقود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز إخراج القيمة النقدية للزكاة هذه العينية زكاة القوت، يخرج قيمة التمر مثلا أو قيمة القمح أو قيمة الشعير يخرجه نقودا، والبعض يرى أن هذه زكاة مفروضة من الله تبارك وتعالى بهذا، والنبي عمل على هذا ولم يأتي أي شيء يعني في الكتاب ولا في السنة يبين جواز إخراج القيمة النقدية فلا تخرج، يعني خلاص تبقى عبادة من العبادات تؤدى كما يعني فرض. وأما الذين ذهبوا إلى أنها تخرج القيمة فقالوا إنها عبادة وهي معقولة المعنى ليست في التعبد، ف فقط وإنما هي للتعبد، وهي معقولة في المعنى معروف يعني حكمتها، وهي نفع الفقير، والفقير ينتفع إذا أعطيته القيمة فإنه يمكن أن يأخذ هذه القيمة ويشتري بها ما يشاء من القوت، فلا مانع فيها. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأما الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى أنها عبادة من العبادات، ولا يجوز التصرف فيها بتحويلها من مال إلى مال، قد فرضت في القوت فلا يجوز تحويلها إلى يعني القيمة النقود. والآخرون قالوا إن يعني هي عبادة وهي معقولة المعنى، والمطلوب منها نفع الفقير، والفقير ينتفع بالقيمة فلا بأس بإخراجها بالقيمة. وقد ذهب إلى هذا كذلك شيخنا الشيخ ناصر بن ألباني رحمة الله عليه، فإنه يرى جواز إخراج صدقة الفطر القيمة، قيمة الآلي بالمطلوب. هذه خلاصة في هذا الأمر، ونأخذ بعض الأسئلة هنا. لا، بعض السلف يرى هذا، لكن الصحيح أنها على المولود، أنا ولدت في رمضان هذا. هذا هذا لا يدل على ان من اخرجها قبل هذا اليوم او يومين يعني انه يعني قد خالف، وانه اخرجها في غير وقتها، وانما انه يخرجها قبل يوم او يومين هذا يدل على الجواز، الجواز اللي يخرجها، ولا يمنع هذا، ما في مفهوم مخالفة يمنع انه يخرجها قبلها. أما مفهوم المخالفة مفهوم ضعيف، حديث أبي هريرة حديث ضعيف، هذا جرى ثلاث ليالي، ويقول يعني قام النبي على صدقة الفطر، تنصها لأن صدقة الفطر وأنها مجموعة، لا يمنع هذا الشعر. هل يمكن التوقيف بين الحديثين حديث أبي هريرة حديث إخراجه قبل اليوم لما يجوز إخراجه للإمام من أول الشهر ثم الإمام يخرج في آخر يوم أو يوم، يعني تكون عند الإمام ثم ينطق في آخر يوم أو يوم؟ لا بس يعني هذا طبعا ظاهر من الأمور هذه، لكنه على كل حال يدل على أن من أخرجها في هذا الوقت برئت ذمته، يعني برئت ذمته وأصبح مخرج له. لا بأس تكون هذا وكيل، هذا هذا يصدق انه وكيل عنه، وكيل عنه مثل ما تقول الخادم نروح يشتري يعني بهذا الدينار أرز وأعطيه للفقير، فأنت ما أخرجتها هنا يعني نقول إنما أخرجتها طعم، إنما وكلت عن من يشتري الطعم، هذا لا لا لا بأس. إذا كان تعطى مثلا هذه اللجان التي تقوم بتوزيع الزكاة نعطيهم اياها نقود وهم يشترون طعام ويعملوه، فهذا يكون هو وكيل عنك وقد اخرجت هنا طعام، ما يسمى اخرجت عن نقود. هذا فقير يعني فقير، الفقير من شان يعني يسأل، سواء كان يسأل في المسجد ولا يسأل في البيت ولا يسأل في الديوانية، كل سؤال. ها؟ إذا جاء إحساس إن هذا التسول الشخص هذه ثانية بقى، هل هو كاذب في هذا الأمر أو غير كاذب؟ هذا هي الصدقة تحل للفقير، إذا غلب على الظن أن هذا فقير يعطى، يعني هل يجوز إعطاه من الزكاة؟ نعم، هذا فقير يعطى من الزكاة. أما أنه يعني إذا غلب على ظن الإنسان أنه غني لا تحل له من الزكاة، يعطيه من الصدقة، يعطيه صدقة من الصدقة. اولا الصدقة على من يعمل عندك يجب ان لا يكون عندما تعطيه من الزكاة ليس لحظ نفسه، لان الزكاة حق الله تبارك وتعالى في المال، فما يجوز الانسان يحولها الى حظوظ النفس فيعطيها مثلا الخادم من باب انه يعني تكون زيادة له في اسرته وتشجيع له على انه يخدم في ذلك، فيصير كأنه وظف الزكاة في خدمة النفس. الزكاة حق الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي انها يوظفها الشخص في حظ النفس. حظ النفس يجب ان يكون مخرج منها، هذا حق الله تبارك وتعالى، وينبغي ان يكون نيته فيها هي اخراج الزكاة لله سبحانه وتعالى. واما اذا اخرجت الزكاة في حظوظ النفس لا، يبقى هو هنا يعني كأنه حول الزكاة الى شيء يخدمه.